نبدأ الأصول بالسؤال. ما شفت يعني لما تسأل وأنت مشغول مع حد تقول أنا جاوبتك إزاي؟ فلما قعدنا بعد كده اتكلمنا فيها غير ما كده الردود سريعا أنا ما بحبهاش كده يعني لأن ممكن أكون المن؟ والله عندك كتب للشرح المن مش شرح الكفاية فات الأخيار ده أول حاجة عايز أعلى شوية الإقناع للشربيني شرحه برضو ولكن ممكن تلاقي حاجات اللي أنا قلتها مش فيه ممكن يعني مش لشيء ممكن تلاقيها بقى يعني خالص المشكلة لا ما هو ممكن ما يجيبش نفس الصياغة لكن المسائل موجودة مش لازم لا لا لا أصلا هو مش اختراع خلي بالك وقد أكون أنا جايب حاجات من بزيادة ممكن أنا بدخلها زي مثلا ما اتكلمنا في النية المرة الماضية وأنا قصدت قلت لكم هنتوسع لأن كانت مهمة مهمة فزي برضه ممكن نتوسع في مسألة قراءة الفاتحة والبسملة والمسألة دي مش كتاب مثلا ترجع له أنا قصدي عشان التنظيم لأن الكتابة مهما كانت عارف عن خط شوف هو يعني انت طبعا المراجعة بيعتمد كفاية الأخيار مبدئيا ما هو دوت وفي الإقناع للشربيني أعلى منه شوية لغته طبعا هيبقى أصعب شوية الشربيني يعني ولكن الاثنين دول شارحين للمد ككتب معتمدة يعني أما اللي أنا بقى بتكلم فيه لو لقيته زيادة ممكن إما تطلعه من الشرايط يعني تاخدها تسمعها تطلعها يعني بحيث تسجلها تدونها أو تراجع المتسجل نادر المسجل كله تقريبا مع الكتاب وإذا لقيت زي ما أنا حتى تلاقيني عامل هنا في الخلاصات الحواشي كلها كلها رصاص يعني دي طبعا بقى لها سنين وكانت مع الشيخ اللي بدرس معاه وكانت مع اللي بسمع تلاقيني مسجل الزوايد اللي مش في الكتاب برضه الرصاص فهي إذا كنت هتمشي على الكتاب نعم لا ده الكفاية الإقناع في البيت يعني يا إما هتعمل أنت إيه تفرغ وخلاص وتكتبهم كلهم وتذكر منهم على طول وتشوف الفروقات ما بين الكفاية وما بين الإقناع عندي اقتراحات ممكن واحد من الاخوه لو حد مثلا مجتهد ولا حاجه عندي اشارات دي فراغ الله يظل خير يعني بس طبعا دي هتاخد وقت انا قصدي يشتغل بقى فيها وقت ما يخلص يعني كل ما يخلص جزء مثلا هو طبعا اذا كانت المساله كده لو اتوزعت هيطلع الواحد نصيبه شروطين ثلاثه في الاخر مثلا او خمسه وكله يجمع شروحاته يستفاد منه جيد خير يعني يبقى يعني طبعا كده تبقى فيها افاده طبعا حصل كتير مثلا كام درس في الموضوع ده 30 يعني انا محتاج اتجوزني بقى حسب حركه اصول ولا فقه لا الفقه لوحده الاصول لوحده الفقه لا الاصول انا ممكن هو المشكله الاصول انا ممكن اديكم تجميعات انا كاتبها يعني حاجات اديها لكم الاصول كل شويه الفقه الحقيقه اللي عندي كبير مش هينفعكم يعني انا كاتب بس كاتب اكبر من اللي انا بقوله لان هو مش كل اللي كاتبه انا بقوله دلوقتي في المتن يعني هو ممكن ينفع بعدين في التدرج فمش هينفع مش هينفعكم او ساعات بيتغير الاصول ممكن انا اساعدكم فيها ان انا اجمع لكم اللي انا كاتبه واديه لكم مكتوب على الوورد حتى زي ده كده انا كاتبه فده ممكن بس في حاجات عايز تنقيح وتصليح بقى بعدين لكن الفقه هو الافضل انك يعني تتفرغوا يكون كويس او تسمع وتدون الفروقات وخلاص عدها واحنا مثلا اشتغلنا الحمد لله نحن نستعين ونستغفر